ضعيف، لأن الالتزام ما وجب ما يجب وما وجب، ما وجب أو يجب على غيره. طيب، هذان العقدان من أي أنواع العقود يا آدم؟ من أي أنواع العقود؟ نعم، لأن العقود معاوضات وتبرعات ومنافع، يعني متنوعة. هذه من أي العقود؟ ما هو مثلا؟ حوالة إلى لا، من أي أنواع العقود؟ نعم، عقود الرحم والإشتراك. هذا بالنسبة لإيش؟ بالنسبة للحوالة. بالنسبة للضمان، طيب، وغير والتوثقة، الإلفاق والتوثقة، لأن صاحب الحق يتوثق بحقه بواسطة الضامن. طيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني غل. من المراد بالغني هنا؟ الأخ هنا من يملك مالا؟ لا، نعم، القادر على الوفاء. القادر على الوفاء، القادر على الوفاء. فمثلا إذا كان الدين الذي عليه 1,000,000 ريال وعنده 900,000 ريال، فهل هو غني أو لا؟ الأخ الذي أجاب ليس غني. ليش؟ لأنه ليس قادر على شيء. ليس قادر، لكنه غني بالنسبة للتسمئة، وبالنسبة للمليون غير غني. متى يتحقق المطل يا خالد؟ يتحقق المطل؟ نعم، إذا كان المطل غني. لا، المطل حتى من الفقير. أي نعم، إذا طالب. لكن متى يتحقق المطل؟ إذا طالب صاحب الحق بحقه. هذا واحد. وإذا أُجل إلى أجل وحال هذا الأجل. نعم، وإذا كان مؤجلا وحل الأجل ولم يوفي فقد تحققت المماطلة. طيب، يلا بندر، مع السكوت، يعني إذا سكت صاحب الدين عن المدين، هل نقول إن المدين مماطل؟ نعم، ليس مماطل. نعم، لأنه مستعد للوفاء، فإذن ليس بظالم. لكن لا شك أنه من الأفضل أن يبادر بقضاء الدين. قوله: إذا أتبع أحدكم على مليم. أتبع ما نهى؟ إذا أحيل. ما الذي يدل على أن معنى أتبع أحيل؟ يواد الإمام أحمد: من أحيل فليحتب. طيب، الملي يا أحمد في قوله على مليء، أن أحل إذا أحل أحدكم على مليء غني قادر. لإيش؟ لماذا؟ إيش بعد؟ أم حضرت؟ طيب، فهد؟ نعم، إيش بعد؟ في ماله وحاله وبدنه. ليه؟ صح. فإن أحيل على فقير، الأخ ها؟ لا أنا أقول هذا. أي أنت؟ هنا هل يلزمه التحول أو لا؟ كم يلزمه؟ والحديث ايش يقول؟ على مليء. طيب، يلا دفيان، اذا احيل على سلطان، على سلطان كامير ووزير وملك، هل يلزم ان يتحول؟ لماذا؟ لانه لا يمكن اصلاحه الى مجلس الامن، فهو غير مليء.

لأنه ليس على سبيل المعاوضة وإنما على سبيل الإرفاق. الإرفاق والتنزيل من الحق. طيب. طيب. الناقص على الزائد الأخ. هنا. ما حضرت. طيب. رشاد. ما حضرت الأخ. هنا. ما حضرت. نقص الزائد مثل زيد على البقر 100 والبقر على خالد 200 ويحول الزيد إلى خالد 200. أحسنت. هذا لا يجوز لنا ربع. تمام. بارك الله فيك. وصفا وصفا الشرط الثالث اتفاقهما وصفا. نعم اي نعم وصفا مثل جيد رضي. طيب والعكس حال برديء على جيد كيف مبني؟ هل يجوز او لا يجوز؟ يجوز. ها؟ طيب نحن ذكرنا ان هذا محل توقف لانه من جهة القدر لم يزد لكن من جهة الوصف زاد. ولكن قلنا وان قلنا بالجواز فوجهه ان هذا المطلوب تنازل عن زيادة الصفة وان قلنا بالمنع قلنا ان هذا يشبه الربا وتوقفنا في هذا. طيب نكمل بقية الكلام عن الحديث. ها؟ ها؟ طيب اتفاقهما في الاجل وان يكون الاجل واحدا ولكنه يصح في حال على مؤجل. طيب وبالمؤجل على الحال نعم إذا في إسقاط. نكمل بقية كلام الحديث. هذا الحديث من فوائده أنه لا بد من رضا المحيل المحيل المطلوب فلا يجبر على الإحالة. يؤخذ من قوله وإذا أتبع وهذا يدل على أن الأمر موكول إلى المتبع وهو المحيل. وهل يشترط رضا المحال عليه؟ الجواب لا، لا يشترط رضا المحال عليه. فلو أحال زيد عمرا على بكر وقال بكر لزيد أنا لا أقبل حوالة عمر لأن عمرا رجل صعب لا يمهل ولا يهمل وأريد أن يكون صاحبي أنت، يقوله من المحال عليه يقول للمحيل، فهل يلزم المحيل قبول ذلك أو نقول لا يلزم؟ نقول لا يلزم، فرضا المحال عليه ليس بشرط. ووجهه أن لصاحب الحق أن يستوفي الحق بنفسه وبمن يقوم مقامه، والمحال قائم مقام من؟ المحيل. فالمحيل يقول المحال عليه مش عليك، أنت أدي حقي وأنا لي أن أستوفي حقي بنفسي أو بمن يقوم مقامي. طيب رضا المحتال، الآن فهمنا يا جماعة رضا المحيل لا بد منه، رضا المحال عليه إيش؟ ليس بالشرط. بقينا برضا المحتال، إن كان المحال عليه معسرا يعني غير ملي اشترط رضاه